الله من غربة وفقد حبيب أورث مهجتي عذابا مكيثا. لا تسلني عما أقاصي فإني بين قوم لا يفقهون حديثا. محمود صادق البارودي، ألقاه عليكم محمود عبد الصمد.